بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هذه السورة الكريمة يخبرنا ربنا فيها عز وجل عن واقع أكثر الناس، وهو أنهم يجحدون نعم الله عز وجل ولا يذكرون أنهم سيقفون بين يديه، وأنه يعلم ما يعلنون وما يخفون، وأنه سيحاسبهم على ذلك كله. تبدأ هذه السورة الكريمة بالقسم، والقسم هنا يأتي بشيء ليس معتادا أن يقسم به، وهو الخيل والعاديات، العاديات الجاريات جريا. العدو هو الجري الشديد، والعاديات ضبحا أي والخيل. يقسم الله عز وجل بالخيل التي تعدو عدوا شديدا حتى تضبح، والضبح من طبيعة الخيل، وهو أنها يخرج لأنفاسها حينما تتعب صوت واضح شديد يسمع من حولها، ليس كنفس الإنسان أو غيره من الحيوان. صوت أنفاس الخيل حينما تتعب أو حينما تركض ركضا شديدا، صوت أنفاسها يختلف عن صوت كل الحيوانات، إنه صوت شديد. يقسم الله عز وجل بالخيل. قال الصحابة رضوان الله عليهم: أقسم الله عز وجل هاهنا بالخيل التي تجاهد في سبيل الله، وذلك لأن تمام الآيات يبين أنها تكون في القتال، والقتال الذي يحبه الله عز وجل إنما هو القتال في سبيل الله. والعاديات ضبحا، الخيل التي تعدو عدوا شديدا حتى تضبح، أي حتى يظهر ذلك على أنفاسها. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، من شدة عدوها وجريها إذا سارت على الحجارة الشديدة الصماء تقدح فيها النار من شدة العدو. والعاديات ضبحا، فالموريات، الوري هو القدح، تقدح النار من تحت حوافرها إذا ضربت بالحجارة الشديدة. فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، الإغارة على العدو تكون عند الصباح. كذلك كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم جيوشه أن تغير عند الصباح على العدو، وهذا الأمر كان أيضا موجودا من قبل، من أيام الجاهلية، وهو أنهم كانوا يريدون مفاجأة القوم الذين يغيرون عليهم فيأتونهم حينما يبدأ الضوء. إذا جاءوا في الظلام يعسر القتال، وإذا جاءوا في أول الضوء يكون كثير من الناس نائمين. هذا عند أهل الجاهلية، أما عند الصحابة وأهل الإسلام فالناس عند الفجر يكونون مستيقظين لصلاة الفجر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر جيوشه إذا ذهبت في غزوة من الغزوات يأمرها أن تنتظر وقت أذان الفجر، فإن سمعت في الموضع الذي تريد أن تغير عليه صوت الأذان عرف أن ذلك موضع للمسلمين فلا تغير عليه، وإن لم تسمع صوت الأذان فهذا دليل على أن البلد ليس من أهل الإيمان فيغيرون عليهم. لذلك قال العلماء في الأذان، مع أن الأذان ليس فريضة، قال العلماء إنه شعيرة من شعائر الإسلام، رغم أنه سنة مستحبة ليس بفريضة، قالوا إنه شعيرة أي شعار من شعائر الإسلام يجب على أهل البلد أن يقيموه بحيث يسمع كل من يريد الصلاة، فإن تركوا الأذان شدد عليهم فيه، فإن أبوا أن يؤذنوا يقاتلون، رغم أن الأذان ليس بفريضة يقاتلون لأنهم تعمدوا ترك شعار من شعارات الإسلام. إذن والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، قلنا الموريات من شدة سيرها وقع حوافرها على الحجارة الصلبة تقدح النار، وهذا إنما يكون عند السرعة الشديدة. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، تغير على العدو عند الصباح، فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. إذا أغارت الخيل على موضع من المواضع أثارت النقع، والنقع هو الغبار، معروف في الحروب الغبار يثور ثورة شديدة لأن الناس يتراكضون ويهجم بعضهم على بعض والخيل تسير والجمال تسير، فهذا يثير الغبار. ففي حالة الإغارة حينما تكون السرعة شديدة في الطريق، إذا مرت على موضع صلب قدحت فيه النار، وإذا مرت على موضع ذي غبار أثارت الغبار إثارة شديدة. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، تأتي الخيل إلى الموضع الذي تغير عليه وتكون في وسط الجمع فتقاتل. فأثرن به أي بالموضع، أثرن النقع يعني أثرن الغبار، يثور الغبار ثورة شديدة، فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، تنزل الخيل وسط الجمع للقتال. هذا القسم الطويل يقسم الله به عز وجل على أي شيء، إن الإنسان لربه لكنود. قلنا كلمة الإنسان ها هنا تعني أن الإنسان الذي لم يؤمن ولم يهذبه الإيمان، إما أن يكون كافرا وإما أن يكون فاسقا فسقا شديدا، فهذا يكون كنودا. ما معنى كلمة الكنود؟ قال كلمة الكنود في الأصل الحجر الصلب الذي ليس فيه، لا يخرج منه ماء مهما كان، مهما حاولت أن تخرج منه رطوبة لا تظهر، الرطوبة لا تأتي من الحجر والنفع لا يأتي منه. الإنسان حينما يكون كنودا أي من شدة جحوده لا يخرج منه أي خير لوجه الله عز وجل. وأراد الله عز وجل كما قال المفسرون بكلمة الكنود الذي يجحد نعم الله عز وجل، يجحد. إذن الأصل أن كلمة الكنود المراد بها الحجارة الصلبة، لكن في هذا الموضع شبه الإنسان الذي يجحد نعم الله عز وجل شبه بالحجارة الصلبة من قساوته وعدم فعله للخير. إن الإنسان لربه لكنود. قلنا كلمة الإنسان ها هنا المراد بها من لم يؤمن بالله أو لم يتهذب بآداب الإسلام ولم يعمل بأعمال الإسلام، فتراه جحودا لنعم الله عز وجل، منكرا لنعم الله، لا يؤدي شكرها لا بالقول ولا بالعمل. وشكر النعمة بالعمل يكون بماذا؟ أن تستعمل النعمة فيما يرضي الله عز وجل. أول درجات شكر الله عز وجل على النعمة أن تستعمل النعمة التي أعطاك الله عز وجل فيما أمر وفيما يرضى به. فجسمك تستعمله في العبادة، ومالك تستعمله في الزكاة والإحسان إلى الفقراء، جسمك تستعمله للإصلاح في العمل لخير الناس، في العمل لكفاية أهلك وعيالك عن أن يحتاجوا إلى الآخرين، كل هذا من عبادة الله عز وجل. أول درجات شكر النعمة أن تستعمل النعمة فيما يريد المنعم تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تزيد فيما يرضي الله بأنواع الشكر. ومن الشكر القول، ومن الشكر الصلاة لله عز وجل، ومن الشكر الصيام لله عز وجل، ومن الشكر الذبائح لله عز وجل في الحج وفي العيد وفي غير ذلك، كل هذا من أنواع شكر الله عز وجل. ولذلك تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواعا من العمل ارتبطت بشكر النعم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما شأنكم؟ لم تصومون هذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل وأهلك فرعون، فنحن نصومه شكرا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. قال العلماء: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم، فكل نعمة أنعم الله بها عليه أو أنعم بها على أنبيائه أو أنعم بها على مخلوقاته يستحب لك أن تشكر الله عز وجل عليها، قال: نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. فمن جملة شكر النعم أن تصوم لله عز وجل شكرا على نعمه. ومن جملة شكر النعم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ولد مولود عنده، يعني في أهله، يذبح عن الغلام شاتين وعن البنت شاتا. هذا من شكر الله عز وجل على النعمة حينما يأتيك مولود. وهكذا كما قلنا الشكر بالقول، أن تقول الحمد لله رب العالمين من قلبك من داخلك، الشعور بفضل الله والإقرار لله بهذا الفضل وحمد الله والثناء عليه على هذه النعمة، هذا شكر لله عز وجل. ما هي نتيجة الشكر؟ نتيجته في الدنيا زيادة الخير. وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا في الدنيا. وفي الآخرة الله سبحانه وتعالى يعطي الشاكرين المنازل العالية في الجنة. وعلى العكس جحود النعمة ما هو جزاؤه؟ وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. قال العلماء: الكفر هنا ليس هو الكفر بالله، وإنما هو كفر النعمة، أي جحودها وعدم شكر الله عز وجل عليها. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن جحود النعمة جزاؤه على أهله أن الله عز وجل يعذبهم، والعذاب يكون في الدنيا بسلب النعم، ويكون في الآخرة بالعقوبة بنار جهنم والعياذ بالله. وهذه السورة تبين ذلك أيضا. انظر كيف يقول الله تبارك وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود أي لجحود، وإنه على ذلك لشهيد، يجحد نعم الله وهو يعرف من نفسه هذا، وإن كابر في الظاهر وقال أنا لا أجحد نعم الله، ولكن إذا كانت أفعاله فيها الجحود فهو في قرارة نفسه يعلم ويشهد أنه يجحد نعم الله عز وجل، أي لا يشكرها. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، يشهد أنه كذلك، يشهد على نفسه أنه كذلك، أما في الدنيا فربما لا يقر، وأما في الآخرة فيقر بذلك. وإذا أبى لسانه أن يقر: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن وإنه على ذلك لشهيد، الإنسان يعرف من نفسه هذا الطبع حينما يبعد عن طريق الله عز وجل. وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. قال الصحابة رضي الله عنهم المفسرون: لحب الخير، الخير هنا ليس فعل الطاعات، لأنه في مقام الذنب، يذمه الله عز وجل بأنه يحب الخير أي المال، المراد بالخير ها هنا المال، وهو مذكور في آية أخرى بشكل واضح وصريح. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. إن ترك خيرا عليه أن يوصي. ماذا يترك من الخير؟ يترك المال، الوصية تكون في المال. إن ترك خيرا أي إن ترك مالا فعليه أن يوصي. وهنا قال الصحابة المفسرون هنا في هذه الآية: وإنه لحب الخير لشديد، أي إن الإنسان يجحد نعم الله عز وجل ويعلم ذلك من نفسه، وإن الإنسان أيضا يحب الخير أي يحب المال. وإنه لحب الخير لشديد. بعض العلماء قال: إنه من أجل حبه المال شديد، أي فسر كلمة شديد هنا بكلمة بخيل، لأجل أنه يحب المال فهو بخيل لا يجود به. قلنا هذا هو الإنسان، أي إنسان؟ الذي لم يؤمن أو آمن إيمانا ضعيفا ولم يتهذب بآداب الشريعة. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. هذا واقعه، لذلك يحذره الله عز وجل فيقول: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. أفلا يعلم ماذا سيكون إذا بعثر ما في القبور؟ البعثرة النثر، شيء مبعثر منثور غير منتظم. بعثر ما في القبور، متى يكون هذا؟ يخرج الناس من قبورهم وينتشرون انتشارا شديدا. مرة شبهه الله عز وجل في القرآن الكريم بمثل الجراد المنتشر، يخرج الناس هكذا من قبورهم. أفلا يعلم الإنسان ماذا يكون إذا بعثر ما في القبور؟ خرج الناس من قبورهم وحصل ما في الصدور، أخرج الله عز وجل من صدورهم الأسرار التي كانوا يخفونها في الدنيا. ماذا سيكون بعد ذلك؟ سيكون الحساب. لذلك قال الله تعالى بعد هذا: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي يعلم ما فعلوا، فهو سبحانه يجازيهم على حسب ما عملوا في الدنيا، يجازي الجحود على جحوده ويجازي الشكور على شكره. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، ويعاملهم بحسب خبرته بهم سبحانه وتعالى. هذه الآيات كما قلنا كلها مراد منها تحذير الإنسان من أن يسير في طريق الجحود، وتخويفه من نتيجة هذا الطريق،